التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذه الصيغة رواها الإمام مسلم في صحيحه. واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أي صيغة أتى بها المصلي فإنها مجزئة، ولم يخرج في الصحيحين واتفق عليه إلا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه، فهذا الحديث متفق عليه وهو حديث الباب. واختلف العلماء بعد ذلك في الأفضل على أقوال، فأما الحنفية والإمام أحمد فرجحوا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لأنه متفق عليه وأصح سندا وفيه زيادات، وأما الشافعية فرجحوا تشهد ابن عباس رضي الله عنه لأنه من أصغر الصحابة وأحدثهم، فيكون تشهده من آخر الصيغ التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأما المالكية فرجحوا تشهد عمر رضي الله عنه لأنه كان يعلمه الصحابة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع والاختلاف يسير، فمن أتى بأي صيغة من هذه الصيغ فهي مجزئة. فجماهير أهل العلم على أن المصلي يختار نوعاً واحداً من الأدعية يقول في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة إلا وجهاً ضعيفاً عند الشافعية أنه يجمع بينها في صلاته. وأما حكم التشهد فقال النووي رحمه الله واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم سنة، فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة التشهد الأول سنة والأخير واجب، وقال جمهور المحدثين هما واجبان، وقال الإمام أحمد رحمه الله الأول واجب والثاني فرض، وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله وجمهور الفقهاء هما سنتان، وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. وهنا مسألة، هل يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه؟ والجواب عن ذلك أن الصحابة اختلفوا في صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد موته، فصح عن ابن مسعود أن رضي الله عنه أن المصلي يقول السلام على النبي، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المصلي يقول السلام عليك أيها النبي، فابن مسعود يرى السلام بصيغة الغائب السلام على النبي، وعمر رضي الله عنه يرى السلام بصيغة الحاضر السلام عليك أيها النبي. والصحيح الثابت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم أن يقولوا في التشهد السلام عليك أيها النبي، ولم يقل لهم قولوا بعد وفاتي السلام على النبي. وكما أن ابن مسعود لم يذكر أنه قال هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة محل اجتهاد. المسألة محل اجتهاد، فليس فيها نصا قاطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي، ولم يقل قولوا بعد وفاتي السلام على النبي كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عمر رضي الله عنه أو اعترض عليه لما علمهم التشهد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخرج الإمام مالك في الموطأ من طريق عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله السلام عليك هو خبر بما أو دعاء، يعني هل أنت تخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم أو تدعو بأن الله يسلمه؟ الجواب كما قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله هو دعاء تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء. ثم هل هذا الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر به الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد عليهم السلام كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. وإليكم. آمين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قراءة عليه من كتابه حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه النسائي وابن خزيمة، هذه الصيغة أو هذا الطريق من طريق منصور عن شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود أخرجها البخاري والنسائي وابن خزيمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهم بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني والدارقطني من طريق عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن عطاء وطاووس وابن جبير عن ابن عباس. وقوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم تقديره والمباركات والصلوات والطيبات، لكن حذفت الواو اختصارا، وهو جائز وجائز معروف في اللغة. وهذه الصيغة اختارها الشافعية كما تقدم، قال ابن هبيرة واختار الشافعي تشهد ابن عباس التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال قلت ورجح لأن فيه زيادة المباركات، ولأنه أقرب إلى لفظ القرآن، قال الله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة، هذا كلام ابن هبيرة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا عندكم سلام عليك أيها النبي، لا هذه هذا الذي ذكره ابن هبيرة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخ. نعم قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو الأزهري وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا صلاتنا صلى الله عليك قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم شيخ. نعم هذا الحديث صحيح وإن كان فيه محمد بن إسحاق وهو وإن كان مدلس فإنه قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه وقد توبع وباقي رجال الإسناد ثقات غير محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري فإنه من رجال مسلم وأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وهو ثقة والحديث أخرجه ابن خزيمة والإمام أحمد وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بهذا الإسناد وقال الدارقطني إسناد حسن متصل وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي في الكبرى والطبراني من طريقين عن محمد بن إسحاق وأخرجه النسائي في المجتبى وفي عمل اليوم والليلة والطبراني من طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود به وأما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي متعددة أولا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا رواه الإمام أحمد والطحاوي بسند صحيح ثانيا الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وأيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، رواه مسلم. فهذه كلها صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في التشهد واجب حتم لا تجوز الصلاة إلا بها. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا إدريس بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وحدثنا حيوة عن أبي هانئ عن أبي علي عامر بن مالك الجنبي. شيخنا عامر بن مالك نعم الجنبي. الجنبي، طيب أحسن الله إليكم شيخنا. عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا؟ فدعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد وهو ثقة. وأبو عبد الرحمن المقري اسمه عبد الله بن يزيد، والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وأخرجه الترمذي والبزار وابن خزيمة والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان من طرق عن أبي عبد الرحمن المقري به. والحديث صححه الترمذي قال حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه النسائي وابن خزيمة والطبراني من طريق عبد الله بن وهب عن أبي هانئ، وأخرجه بنحوه الترمذي والطبراني من طريق رشدين بن سعد عن أبي هانئ به، ورشدين ضعيف. قال السندي رحمه الله: قوله عجل هذا أي في الدعاء، حيث أتى به قبل الحمد والصلاة وحقه أن يكون بعدهما. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه بقي بن مخلد عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. وقال عمر رضي الله عنه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة. واعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاثة مراتب: الأولى أن يصلى عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، رواه الترمذي وصححه الألباني. وأما المرتبة الثانية أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. وأما المرتبة الثالثة أن يصلى عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. وعلى هذا فإذا قام بهذا فعمل الإنسان صحيح موافق للسنة، فإن الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجمع الثناء عليهم من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرة؟ فقلت: بلى أي رب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن سليمان الأشعث السجستاني ببغداد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الفارسي قال حدثنا سعيد بن الصلت قال حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لأعدت الصلاة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف، الأثر هذا ضعيف، فيه جابر الجعفي. وأما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من عبد يصلي علي إلا صليت عليه في إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. وهذا الحديث حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمة السلام. وعن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملك أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثالها. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن فروخ البغدادي بالرقة قال حدثنا بكر بن عبد الله بن نعيم محمد بن عبد الرحمن ابن نعيم ابن محمد ابن ساقطة عندي أنا في النسخة. أحسن الله عليكم شيخنا. ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن غزوان قال حدثنا شريك عن أبي حصين شيخنا. نعم، أحسن الله عليكم. عن أبي حصين قال: قال أبو مسعود رضي الله عنه: ما تمت صلاة رجل لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأثر فيه شريك بن عبد الله وهو متكلم فيه. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة وعبد الله بن نافع قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه مالك في الموطأ والنسائي في الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة الله عز وجل كما أخرج البخاري عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وقال ابن عباس يصلون يبركون. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغة متعددة، فجاء في حديث كعب بن عجرة عند البخاري أنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال وجاء عند مسلم من حديث بشير بن سعد قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالصيغ متعددة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب أو باب في كيفية الصلاة. قال أخبرني محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هاصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطرافه أو بأطراف أصابعه القبلة وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم اليسرى وقعد على مقعدته. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة عن يحيى بن بكير بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري والبغوي أيضا من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عمرو بن حلحلة، وأخرجه أبو داود والبيهقي من طريق الليث وابن لهيعة، وأخرجه ابن خزيمة من طريق يحيى بن أيوب، وثلاثتهم الليث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة. وقوله حصر ظهره أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره، والهصر مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وقوله وضع يديه غير مفترش يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما. قوله ولا قابض، وفي لفظ البخاري ولا قابضهما أي لا بل يضمهما إليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي هذا الحديث حجة للشافعي ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما، لكن قال المالكية يتورق فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله وفي الركعة الأخيرة. واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورق بالصلاة التي فيها تشهدان. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الضبي قال حدثني الحسن بن المثنى عن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا عفان يعني بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويعقد 53 ثم يدعو. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والدارمي وأبو عوانة، وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي والبغوي من طرق عن حماد ابن سلمة به، وأخرجه أبو عوانة والبيهقي من طريق عفان بهذا الإسناد، وهو بمعنى الحديث السابق، إلا أنه هنا قال إذا قعد للتشهد قال وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 يدعو بها، أي قبض يده اليمنى وجعل وألصق الإبهام مع الوسطى ورفع السبابة. ورفع السبابة مختلف فيه بين أهل العلم، هل يحركها في الصلاة ويدعو بها أم يشير بها إشارة؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن قال أنه يحركها قيل هذه اللفظة قد وهم فيها عبد الرزاق، ومن قال يشير بها لإثبات وهم عبد الرزاق في هذه، وكما جاء في حديث وائل بن حجر وعبد الله بن الزبير. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب ذكر كيفية التسليم في الصلاة. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي بالري قال حدثنا محمد يعني ابن مهران الجمال قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه الإمام مسلم والدارمي وعبد بن حميد والنسائي والإمام أحمد من طرق عن عبد الله بن جعفر. وأخرجه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد. فالحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، ففي إثبات التسليمتين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي بحران قال حدثنا عبد الوارث يعني بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وخالد الحذاء عن عبد الله شيخنا عن عبد الله بن الحارث وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث. لا، أنا عندي عن عبد الله بن الحارث وخالد الحذاء كلاهما عن عائشة. طيب أحسن الله عليكم، أنا عندي تكرار عبد الله بن الحارث هنا. أحسن الله عليكم شيخنا، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد والنسائي والطيالسي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن عاصم به، وقال الترمذي حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في الدعاء وفي الأوسط من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد وهو البصري عن خالد الحذاء عن عاصم الأحوص أو لعلها الأحول عن عبد الله بن الحارث به. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا عتبة بن حميد، تفرد به إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها. وعتبة بن حميد ضعيف كذلك، إلا أنه تابعه علي بن عاصم الواسطي وغيره. وفي هذا الإسناد قال عن خالد عن عبد الله بن الحارث وخالد الحذاء عن عائشة، وهذا لعله وهم إما من الإمام أبي أحمد الحاكم وإما من المحقق رحمه الله، لأن الحديث رواه السراج فقال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا أخرجه الطبراني في الأوسط فقال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن خالد الحذاء عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ففي مسند السراج خالد الحذاء يروي عن عبد الله بن الحارث، وعند الطبراني خالد الحذاء يروي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث، فيروي عن عبد الله بواسطة. وأيضا أخرجه ابن مندى في التوحيد من طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة ففي إسناد المصنف رحمه الله وهم، لأنه قال عن عبد الله بن الحارث وخالد الحذاء كلاهما عن عائشة، فخالد الحذاء إما أن يروي عن عبد الله بن الحارث مباشرة وإما أن يروي عنه بواسطة، فكيف له أن يروي عن عائشة رضي الله عنها؟ ولهذا هذه النسخة المحققة تحتاج إلى مراجعة المخطوطات حتى يتبين هل الأخطاء التي فيها من المصنف أم من المحقق. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين بالكوفة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب إلى المغيرة معاوية رضي الله عنهما يسأله أي شيخنا. نعم، إيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في الصلاة؟ أحسن الله عليكم. إيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في الصلاة؟ قال: فأملاها علي المغيرة فكتبت بها إلى معاوية رضي الله عنه، كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم شيخنا، كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، أنا ما عندي لحظة، أنا ما عندي ساقطة، أشهد. نعم. هذه النسخة هذه تحتاج إلى مراجعة، تحتاج. والمشكلة أن المخطوطة الموجودة هي التي اعتمد عليها الشيخ صبحي رحمه الله، فلعله يتيسر لنا أن نحصل نسخة أخرى إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. إذن كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين وأخرجه النسائي والإمام أحمد والطبراني وغيرهم من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع به. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر دعاء يدعو به المرء عند دبر الصلاة. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن البطال اليماني بالمصيصة قال حدثنا أحمد بن عبد الله يعني بن الحسن العنبري قال حدثنا المعتمر يعني بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموال يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهرانيه. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهرانيه إلا أحد عمل مثل عملكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال: فرجعت إليه فقال: تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تقول كلهن 33. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين من طريق معمر بن سليمان من طريق معتمر بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري والبيهقي والبغوي من طريق ابن عجلان، وأخرجه مسلم والبغوي والنسائي في عمل يوم والليلة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وقوله الدثور واحدها دثر وهو المال الكثير، قوله بالدرجات العلى جمع العليا، قوله والنعيم المقيم أي الدائم وهو نعيم الآخرة وعيش الجنة، قوله يصلون كما نصلي أي أن صلاتهم مثل صلاتنا وصومهم مثل صومنا، قولهم تقول دبر بضم الدال وهذا هو المشهور أي عقب الصلاة، تقولون دبر كل صلاة سبحان الله، تقولون دبر كل صلاة تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشق قال حدثنا عمران بن بيان قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي عن مالك بن أنس أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه ابن خزيمة والبيهقي والبغوي من طريق مسدد وأخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو عوانة من طريق فليح بن سليمان والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق زيد بن أبي أنيسة وكل جميعهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه مالك بن أنس عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة. وقوله دبر كل صلاة عقبها، وقوله غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، زبد البحر الرغوة لونه أبيض تعلو الموج قرب الشاطئ، وفي هذا الحديث أن المصلي يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه إحدى صيغ التسبيح عقب الصلاة، فإنها الصيغ التسبيح عقب الصلاة صيغ متعددة، ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا جاء الذكر الوارد بصيغ متعددة فيستحب للإنسان التنويع فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فلا يأتي بواحد فقط ويقف عليه لأنه قد جاء بصيغ متعددة. وهذا كما قلنا في التشهد إن الأمر واسع، فمن أخذ بصيغة عمر رضي الله عنه فهي مجزئة، ومن أخذ بصيغة ابن مسعود أو ابن عباس أو أبي موسى وإن كان الأمر يستحب أن يأتي به بهذا مرة وبهذا مرة حتى يجمع بين هذه الصيغ جميعا لأنها كلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر ما يقال في وقت دخول المسجد. نعم، لعلنا نقف على هذا، وإن شاء الله لعله يكون غدا ختم هذا الكتاب إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله، لأن الباقي أظن يعني 67، الباقي بقي 5 صفحات. نعم، في نسختي 5 صفحات شيخ. نعم، يعني حل 10 أحاديث أو 11 حديث. نعم نعم شيخنا، تفضلوا إذا أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس السادس من القراءة والتعليق على كتاب شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم رحمه الله. وصلنا إلى قول المصنف: باب ذكر ما يقال في وقت دخول المسجد. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.